الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في هذه الليلة عن مسألة تهم المجتمع كله، وبالدرجة الأولى مجتمع المسلمين الذي هو يطبق الحقوق في حق كل مسلم ومسلمة، ويعنى بالأحكام المتعلقة بهما، أي بالرجل والمرأة، كل فيما يخصه في مجاله الذي جعله الله له. والكلام في مكانة المرأة في الإسلام وسيكون الحديث إن شاء الله في ثلاث مسائل. المسألة الأولى عناية الإسلام بالمرأة في مرحلة الطفولة، فهي شقيقة الذكر أو توأمته، لها من الأحكام في هذه السن ما لشقيقها. فأولا اختيار الأم الصالحة التي تعرف حقوق الأبناء فتعاملهم على ضوء تعاليم الدين الإسلامي. ثانيا اختيار الاسم لهذه الطفلة الذي ترتاح له إذا دعيت به، ولا يكون مخالفا لما عليه السلف الصالح في التسمية. ثالثا يعق عنها في يوم السابع من ولادتها، لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، يعني قيمة وسنا وشكلا، وعن الجارية شاة. رابعا تطبيق فطرة الختان عليها كما تطبق على أخيها، لما في ذلك من الوزن للشهوة، وألا تبقى قلفاء يعير بها أبناؤها فيقال للفرد منه يا ابن القلفاء. وقد زهدت في هذه الفطرة أسر، وفيهم للأسف من يحملون شهادات عالية في الشريعة بالرغم من ورود الأدلة النقلية والعقلية على مشروعية هذه الفطرة. خامسا تعليم البنت إذا ميزت أحكام دينها، وفي مقدمة ذلك الطهارة والصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فتربى البنت تربية إسلامية لتعويدها على اللباس الساتر وأمرها بالحجاب إذا بلغت سن البلوغ، لما ورد من الأمر بذلك في القرآن والسنة. سادسا إذا بلغت مبلغ النساء يختار لها الزوج الكفؤ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا ينبغي إذا جاء من يطلبها لا ينبغي التسويف ولا المماطلة من أجل الدراسة ونحوها، أو طلب مبالغ مالية يستحيل على غير القادر القيام بها، بل يجب على ولي أمرها أن يتقي الله فيها وأن يعين على سترها. سابعا، تزويدها بالنصيحة المعينة المعينة لها، لا سيما وأنها ستنتقل إلى بيئة جديدة تتطلب وعيا وإدراكا لما يجب عليها أن تتكيف معه. ولهذا يقول الناظم: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. رب البنات على الفضيلة إنها في الخافقين لهن خير وثاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياء بالريه أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. هذه الأبيات تبين أهمية تربية النساء على الفضيلة وعلى العفة وعلى الدين وعلى الأخلاق وعلى تعلم تربية الأبناء الذين سيأتون على يدها. فما عاشت مجتمعات اليوم من المظاهر المحرمة والمناظر المثيرة إلا لما أهملت تربية المرأة، وما عمت الفتنة بمظاهر التفسخ والتبرج والتبذل والسفور والاختلاط إلا لما أهملت تربية المرأة. فليتق الله القائمون على النساء من الآباء والأمهات والأزواج، فليؤدبوهن بأدب الإسلام، ويلزموهن بالقرار في البيوت والحجاب الشرعي حتى لا يفتن ويفتن. ومن المناسب لهذه المسألة ذكر بعض النصائح التي أسداها الآباء والأمهات جاءت على لسان أم وأب. فأما الأم فهي أمامة بنت الحارث، قالت لها: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولا بعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، فهي إن لم تنفع لم تضر. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن نساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة، يعني تكون قانعة بما أعطاها من قليل أو كثير، فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن القناعة راحة القلب، إذا أعطي الإنسان اليسير ورضي به ارتاح قلبه لم يتطلع إلى غيره، فإن القناعة راحة القلب، وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لوضع عينيه، يعني تعاهد موقع بصره والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لوقت لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، ومعنى الإرعاء هي الرعاية الكاملة. وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا، يعني إذا كان عنده شيء من الهم والغم لا تظهر الفرح أمامه، واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحا، والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما. كلما عظمت الزوجة زوجها أكرمها. وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، وأن لا يضع لك الخير، والله يضع لك الخير. وأستودعك الله وأقول ما أجمل هذه النصيحة وأجمعها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي، على وعي عال القدر في رعاية الحقوق والآداب بين الزوجين، فإن هذا ممن تقول لابنتها محذرة لها مما سبق ذكره جهلا بواجب الزوجة لزوجها، من واجب الزوجة لزوجها تقول لها لا تخضعي له ولا تسلط عليك، وأريه العين الحمراء، ولا تصدقيه إذا شكى لك حاجة وفقرا، فقد يعجز عن شراء برمة ويروح حرمة. ومعنى ذلك أنها لا تفكر فيه إذا شكى حاجة وعوزا، ولا تأمن غدره. هذا هو حال نساء اليوم، لكن قلة، والكثرة الكاثرة إن شاء الله أنهن واعيات وفيهن من الخير والبركة. فبدل أن تعين ابنتها بمثل ما أعانت تلك الأم المخلصة ابنتها، فإنها تضعها في موقف محرج مع زوجها لملاحظتها عليها من التناقضات والمعاكسات وسوء الحال والمآل. وقد جاءت النصيحة أيضا من أب لا يقل شأنا عن تلك النصيحة التي قدمتها تلك المرأة العاقلة الأريبة الأديبة. قال: رسالة أب من القلب إلى القلب. قال: أي بنية، إن فراقك لهو مصيبة علينا جميعا أهل البيت. هذا الكلام يقوله هذا الإنسان يوجهه إلى التي كانت تدفن حية، كانت قبل الإسلام تدفن حية وكانت مصيبة على وجودها في البيت، لكن هذا يقول فراقها مصيبة. وهذا دليل على الفرق الشاسع بين القلب المسلم والقلب الجاهلي الكافر. لكنه من قلب غير القلب، من قلب المسلم الذي عرف الحق الذي أنكره القلب الجاهل. قال: إن فراقك لهو مصيبة علينا أهل البيت، ولوعة في القلب، وحزن لا يخفيه إلا علمنا بأن ذلك خير لك ومن صالحك في الدنيا والآخرة. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج أو الزوج استغنى عن الزوجة لكان فيما مضى من القرون، لكن هذه سنة الله في خلقه. وأرجو لك من كل قلبي ووجداني حياة سعيدة ملؤها الإيمان الذي يغمر قلبك بطاعة الله وتعظيمه والخوف منه، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأوصيك يا بنيتي فاحفظي وصيتي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأمم على ألسنة رسله الذين أرسلهم إليها. ومعنى تقوى الله فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وأداء الصلاة على وقتها وعدم التكاسل فيها، والمداومة على ذكر الله، والإكثار من تلاوة كتاب الله ولا سيما سورة الإخلاص والمعوذتين، وإدامة التسبيح والتحميد والتكبير، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات يكتب لك من الأجر مثل من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وإذا قلتيها 100 مرة يكتب لك من الأجر مثل عتق 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة، ويمحى عنك 100 سيئة، وتكون لك حرزا من الشيطان يومك ذلك حتى تمسين، كما ورد في الحديث المتفق عليه. وقول سبحان الله العظيم وبحمده، قولي سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة. فإذا أردت أن يذكرك الله في نفسه فاذكريه في نفسك، وإذا ذكرت فيه ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، ملأ الملائكة، كما دل على ذلك حديث القدسي. ثم عليك بشكر الله تعالى في كل وقت وحين، وإياك أن تطغى الدنيا عندك على الآخرة، واجعل الآخرة نصب عينيك، لأن الحياة الدنيا قصيرة، قصيرة وفانية، وأما الآخرة فباقية لا نهاية لها، إما نعيم مقيم وإما شقاء في نار الجحيم والعياذ بالله. وإذا ذهبت مع زوجك إلى منزله فتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا ينبغي للإنسان أن يتذكره كلما دخل المنزل، حتى ولو نسيه في المرة الأولى لا يمنع أن يذكره في المرة الثانية أو الثالثة ما دام أنه يتردد إلى هذا المنزل. وتذكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله كناية عن الجماع قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اللقاء لم يضره الشيطان أبدا، فاذكري ذلك دائما وذكري به زوجك، لأنه حصن حصين للأولاد، وكل يتمنى ذرية لا يضرها الشيطان أبدا، كما قال تعالى عن امرأة عمران قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأهم من ذلك إنجاب الذرية الصالحة، يعني إذا بدأت الذرية بسم الله ودرجت على اسم الله كانت ذرية صالحة، الصالحة المؤمنة الحافظة لعهد ربها والعاملة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والتي تنفع والديها في الحياة وبعد الممات، وتنفع نفسها والمؤمنين بالدعاء الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم أوصيك أن تجعلي لك، وله يعني زوجها، أن تجعلي لك وله نصيبا من قيام الليل ولو قليلا، ففي قيام الليل نور للوجه وسعة في الرزق واستجابة للدعاء. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صححه الألباني. ثم أوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء متفرقة أو متتالية، لأنها تعدل صيام سنة. وحفزي زوجك على ذلك، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وإذا أردت الخروج من المنزل فلا تنسي الدعاء، دعاء الخروج من البيت، فأنت في حفظ الله حتى ترجعي. وإذا أردت من زوجك شيئا فلا تأمريه أمر استعلاء، بل قدمي مقدمة لطيفة حسنة قبل الطلب كالدعاء له وما شابه ذلك، ثم إذا جاء شيء بشيء فادعي له بالتوفيق واشكريه على ذلك، كأن تقولي: كثر الله خيرك وأخلف عليك وما قصرت ولا عدمناك. فمثل هذه الكلمات تحفز أريحيته وتكسبين وده، ولا تشمئز من أي طلب، ولا يشمئز من أي طلب تطلبينه منه بعد ذلك، مع تقليل الطلبات إلا إذا كانت ضرورية. ثم تفاهمي معه وذكريه بقول أبي الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم تكن هكذا، ما لم تكوني هكذا، فما أسرع أن نفترق. قال رضي الله عنه: فمتى ما لم نكن هكذا فما أسرع أن نفترق. قال لها: وتحلي بعدم الغضب إطلاقا مع معاملته للصدق وعدم الكذب، وكونا صادقين في تعاملكما مع بعضكما، لتكون الحياة منسجمة ومفعمة بالحب والبذل والعطاء لكل واحد منكما، ولا تكوني مثل امرأة إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام التي سخطت من ضيق المعيشة، فأمره أبوه أن يطلقها ويتزوج بثانية، ففعل، فشكرت الزوجة الثانية وحمدت الله على ما هي عليه مع أنه لم يتغير شيء، فأمره أن يثبت عتبة بابه كناية عن إمساك هذه المرأة الصالحة وعدم تطليقها، لأنها شاكرة لله وحامدة له، قانعة بهذا الرزق، فنفعها الله بهذه القناعة، بهذه القناعة والشكر نفعا عظيما، وصارت امرأة نبي خلد الله ذكره في القرآن، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. وهذه وصية من أخت للسامعات أو من إحدى البنات، تقول في وصيتها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد التحية الطيبة المباركة أختي الحبيبة في رحاب العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهديك نصيحة محبة حملت في قلبها أسمى معاني الأخاء والإشفاق، فاقبلي هديتي واسمعي نصيحتي واعذريني على التقصير وما كان من خطأ أو نسيان. أختاه: لا يخلو بيت من زوج أخت أو أخ زوج أو زوج عمة أو خالة ممن ليسوا بمحارم، وأنت أختاه درة مصونة، كرمك الله وأعزك وأصبغ عليك نعمه وحباك بالمن والإحسان، فلماذا تقابلين إحسان الرحمن بالعصيان، وتعرضين عما أمرك به الديان؟ ومما يحزن القلب ويدمع العين أن نراك تخالطين من ليس بمحارمك، متحجبة بأنهم أو محتجة متحججة بأنهم تربوا معك أو أنك والدة عليهم أو أنهم يغضبون إذا تحجبت منهم، فهل فكرت في غضب من له ملك السماوات والأرض؟ أختاه: لا يملكون لك هؤلاء شيئا عندما توضعين في قبرك وحدك، ولا عندما تقفين بين يدي الله وحدك، فاتق الله يا أمة الله. أختاه: الأمر ما زال في يدك، فملك الموت لم يأتي بعد وأنت في زمن الإمهال، فبادري بالتوبة ولا تتهاوني في حجابك الذي أمرك الله به، وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، والحم هو زوج الأخت أو أخ الزوج، فاتق الله وحذاري أختاه أن ترضي الناس بسخط الله فتخسر الخسران المبين، وحذاري أن تتهاوني بما أمرك الله به أو نهاك عنه، فلا تأمنين مكر الله وعذابه، ولا يغررك حلمه وإمهاله، فلربما كان تهاونك سببا في إحباط جميع أعمالك الصالحة، فاستيقظي من غفلتك وأعلني توبتك واجعلي رضا الله غايتك أيتها الجوهرة المصونة. هذا ما أحببت إبلاغك به كأخت مشفقة ناصحة تتمنى لك السعادة في الدارين وكبراءة للذمة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وجزاها الله خيرا على هذه النصيحة. المسألة الثانية في تربية النساء أو من المواقف التي تكون مراحل مع المرأة، أن المرأة عامل أساسي في الأسر والمجتمعات، وهذا ما اهتم به ديننا الإسلامي، فبعد أن كان في المرأة مخلوق ينظر إليه بعين السخط وعدم الاحترام، وأنه لا ينبغي أن يبقى داخل الأسرة فيتخلص من المرأة ولو بقتلها أو بدفنها، تدفن حية أو ترمى في الآبار لقصد سيء، هو أنهم يرون أنها تجلب العار لأهلها إذا كبرت وعاشت. ولهذا جاء في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام فكرمها وصانها وأعطاها حقوقها المناسبة لطبيعتها وعني بها أيما عناية. فقد جاء في السنة المطهرة: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم، يعني عهد عندكم وأمانات استأمنكم الله عليهن بما مكنكم الله من رعايتهن. وجاء أيضا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعاشت المرأة في الإسلام مكرمة محفوظة، تجير كما يجير الرجل، يعني إذا استجار بها أحد من المشركين فإنها تجيره، كما جاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه وقالت: إن عليا يزعم أنه قاتل رجلا أمنته أو أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما جاء زوج زينب وكان على شركه بعد أن أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليها وأخبرها بما جرى له، فذهبت إلى المسجد وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقالت: إني أجرت العاصى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أجرت أبا العاص، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: ما أدري عن هذا إلا الآن. ثم قال لهم: إذا رأيتم أن تردوا عليه ماله لأنها تجارة قريش خرج بها ووقع في الأسر هو والمال الذي معه، أرى أن تردوا عليه المال الذي أخذتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فردوا عليه المال وذهب إلى ابنته زينب وقال لها: أحسني إليه غير أن لا يقربك، لأنه لا يزال على شركه. فرجع أبو العاص إلى مكة ومعه أموال قريش وردها كلها، وقال: والله لولا، بعد أن سألهم هل لأحد حق عندي قالوا: لا. قال: والله لولا أن تقولوا أسلمت على أموالكم لما جئت إلا وقد أسلمت، أما وقد أعطيتكم ما لكم من المال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن المرأة في الإسلام كان لها شأن وكان لها مقام كريم. سمع الله جل وعلا قول المجادلة فقال عز من قائل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها في قرآن منزل ويتلى إلى قيام الساعة، وبشر خديجة رضي الله تعالى عنها عندما جاء جبريل وقال: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذا دليل على أن الله جل وعلا رفع شأن المرأة بالإسلام فحفظ لها كرامتها. ويجدر بنا في هذه المسألة، وهي العناية بالمرأة في المجتمع المسلم، ما جاء على لسان الملك العادل الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وهو يوحد أجزاء هذه البلاد الشاسعة ويوطد أركانها ويقضي على المنكرات فيها بلسانه وسيفه. قال: نحن عزنا عز، نحن لا نعز أو لا عز لنا إلا بالإسلام، ولا سلاح لنا إلا بالتمسك به، وإذا حافظنا عليه حافظنا على عزنا وسلاحنا، وإذا أضعناه أضعنا أو ضيعنا أنفسنا وبؤنا بغضب الله، ولا يزال ولله الحمد أبناؤه البررة من بعده يعلنونها صريحة مدوية في عدد من المناسبات، أن لا عز لنا إلا بالإسلام، ولا صلاح ولا فلاح إلا بالتمسك بهذا الدين عقيدة ومنهاجا. نسأل الله أن يعينهم ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. إننا بحق مدينون لهذه الداعية، مدينون لهذا الداعية الملك المجاهد، المجاهد بالمعروف يرحمه الله، ونقدر لولاة أمرنا ما يبذلونه من جهود عظيمة لتبقى هذه البلاد كما رسم لها مؤسسها قلاعا حصينة تعتز بدين الله وتغار على محارمه من كيد الكائدين ومكر الحاقدين. ونورد نماذج من خطب المؤسس فيما يتعلق بالمرأة ومكانتها في الإسلام وما يحاك ضدها من قبل الأعداء وغير ذلك، موضحا سياسته في حكمه رحمه الله، ناصحا لشعبه مدركا أن هذه الفتوحات التي تتم رحمة من الله جل وعلا، وأنها تأتي تباعا، وأن هذا التمكين وفتح هذه الأمكنة بإمكانات قليلة ما حصلت إلا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل تحكيمه لشرعه ونبذ كل ما يخالفه في ذلك. شعاره أنا قوي بالله، أو يقول أنا قوي بالله تعالى ثم بإيماني ثم بشعبي، فجزى الله عن الإسلام خير الجزاء، تغمده بواسع رحمته. قال الناظم: فجئت بالسيف والقرآن معتزما، تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن، حتى انجلى الظلم والإظلام وارتفعت للدين في الأرض أعلام وأركان. ومن خطبه رحمه الله قال: إن من باب أن الدين النصيحة، كما نص على ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وجه رحمه الله هذا البيان في عام 1356 مبينا رأيه في قضية تحرير المرأة التي كانت على أشدها في بعض الدول العربية، فقال رحمه الله: أقبح ما هناك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر الاختلاط، اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة الذي هم فلذات الأكباد وأمل المستقبل، إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسين واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة، ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا، ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الوقت المخزي. هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار، ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج عن دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته، فالعائلة هي الركن في بناء الأمة، ويقصد بالعائلة هي الأسرة، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر من أمر النساء، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقا يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة، وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة في وظائفها الأساسية. وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب الحصافة والإنصاف، ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع بهم كثير ممن نثق به من المسلمين، وسمعناهم يشكون مر الشكوى، يشكون مر الشكوى من تفكك الأخلاق وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد، وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من التعاليم العالية التي تقود البشرية إلى طريق الهدى وساحل السلامة، ويودون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها، وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة. وهؤلاء نوابغ، كتابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوى الساحقة التي أمامهم المنقادون لها بحكم الحالة الراهنة، وهم لا يفتؤون في تنبيه شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطريق التي يعتقدونها سبب الدمار وسبب الخراب. يقول: إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها، وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العريقة، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدى لنا ولسائر البشر فالواجب على كل مسلم عربي فخور بدينه معتز بعربيته ألا يخالف مبادئه الدينية وما أمر الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش والعمل على ما فيه الخير لبلاده ووطنه. فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة والعمل الصحيح والسير على الأخلاق الكريمة والانصراف عن الرذيلة، وكل ما من شأنه أن يمس الدين والسمت العربي والمروءة، وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده الذين أتوا بأعاظم الأمور باتباعهم أوامر الشريعة التي تحث على عبادة الله وحده وإخلاص النية في العمل. ثم ما جاء على لسان سمو الأمير وزير الداخلية سابقا الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، جاء في قوله بما يخص المرأة على إثر تفضله بافتتاح ندوة الدعوة في عهد الملك عبد العزيز في الرياض ليلة الأحد الموافق 21/2/1420، كان الخطاب شافيا كافيا، فقد وضع النقاط على الحروف وأوضح ما قد يخفى على بعض الناس في أمر المرأة وحرص الدولة أيدها الله على رعايتها ووضعها في المكان المناسب لها. ورفض سموه أن تكون المرأة سلعة يتقاذفها من يشاء ويتكلم عنها كما قال سمو ولي العهد، فهي الأم والأخت والابن والزوجة، وهي شريكتنا في هذه الحياة، ولذلك يجب أن نضعها فيما يليق بها ولا تتعرض لأمر، فهي خلقت وقدرت لما خلقت له وعليها وظائف كثيرة تختلف عن الرجل بشكل واضح، وما كان فيه خير للمرأة وصلاحها وصلاح المجتمع فهو لا يخالف أمرا من الأمور الشرعية. قال سموه رحمه الله: إن المرأة مطلوب منها أن تؤدي هذا الواجب، يعني واجب الأسرة في البيت، وإن شاء الله أن يكون التعليم والتوجيه والتثقيف كلها تؤدي إلى هذا الهدف، وأعتقد أنه يجب أن يكف الجميع عن التعامل مع هذا الأمر الخطير، يعني رغبة كثير من الكتاب الذين ملأوا الوسائل بالكتابات والمنادات بأن تكون المرأة في هذه البلاد كغيرها من البلدان الأخرى تقود السيارة وتعمل الأعمال التي لا يعملها النساء في البلد المسلم، وإنما يريدون أن تكون يعني كالمرأة الأجنبية. فهو رحمه الله يبين هذا الموقف، يقول: وأعتقد أنه يجب أن يكف الجميع عن التعامل مع هذا الأمر الخطير، وكأننا نتعامل مع جنس آخر وليس جنسنا بأمر من الأمور، لا بمن يحاول أن يستغل ظرفا من الظروف. وأضاف رحمه الله أن هذا لا يخفى عن المسؤولين، ويجب على كل إنسان أن يحترم نفسه ويحترم المرأة، لأنها هي النصف الثاني وعزيزة لدينا ومكرمة ومعززة. وأكد سموه رحمه الله أن تعليم المرأة لم يوجد إلا من أجل أن تتعلم في أمور دينها ودنياها، ومن أجل أن تكون عضوا نافعا في المجتمع. وليت أن المرأة تربي نشأا وتجعله نشأا صالحا، فهذا من أهم الأمور. ولفت سموه رحمه الله أن المرأة تجعل من بيتها بيتا صالحا وبيتا مريحا، وتعين زوجها على أداء واجباته، وترعى أبناءه وبناتها. هذه أكبر حرية، ولكن هذا لا يمنع بحال من الأحوال أن تعمل المرأة فيما لا يخل بهذا، لا في أمر دينها ولا دنياها. وقال رحمه الله: يجب أن لا تستغل المرأة، وأنا واثق أن المرأة نفسها ترفض ذلك، ولديها إن شاء الله من العقل والدين والقدرة ما يجعلها تضع نفسها في المكان اللائق بها. والرجل معين لها وهي معينة للرجل، وكلنا في موقف واحد ونسير إن شاء الله إلى هدف واحد، ولا يجب أن يفرق تفريقا فيه شطط بين الإنسان سواء كان رجلا أم امرأة. وشدد سموه رحمه الله مخاطبا الدعاة والمشاركين في الدعوة إلى الله في الندوة وغيرها على أنه يجب أن لا نضع المرأة موضع الرجل، ولا نضع الرجل موضع المرأة، فكل له واجباته، وكل له خلقه الذي خلقه الله، وكل له وظيفته في هذه الحياة. كما أكد سموه أنه يجب التعامل مع هذه الأمور بعقل وإدراك ومعرفة بديننا قبل كل شيء وبأخلاقيات هذه البلاد وأعرافها. وقال رحمه الله: عندما نأتي للأعراف نقول ما كان صالحا وما لم يكن صالحا، فهذا ليس له من طريق إلا التمسك، ليس له من طريق للتمسك به. التمسك هو بعقيدتنا، نتمسك بصحيحها وما كان فيها من الله دليل واضح في كتابها أو في سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الأمر، ويجب أن لا يكون هناك لا في صحافة ولا في كتاب ولا جلسات، ويجب أن تكرم وترفع المساجد عن أن تكون كلها أخذا وعطاء في هذا المجال بما لا يليق، وكأن هناك فئتين وكل منهما على وجهة نظر لوحده. وقال رحمه الله هذا القول وهذا الكلام وهو يعيش حس المواطن جميعا، المواطنين جميعا ذكورهم وإناثهم. وهذا دأب ولاة أمرنا من أولهم إلى آخرهم، ونسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد بما تقوم عليه ولاة أمرها من تحكيم الكتاب والسنة وحماية ورعاية الأمن الذي هو مطلب لكل فرد في كل مجتمع يعيش فيه. المسألة الثالثة وهي الأخيرة من المسائل التي ينبغي للمرأة الإلمام بها، كونها امرأة تكون جدة وتكون أما وتكون عمة وتكون خالة إلى غير ذلك من موقعها في الأسرة. فالله جل وعلا قد حفظ حقوقها في أي مرحلة من المراحل التي تعيشها، فهي كالأم أو كالجدة. قال الله جل وعلا في رعاية هذه الحقوق: وصيانتها والقيام بها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات في تكليف المكلفين ببر الوالدين، وأنه قربة من القرب، بل إن الله جل وعلا قرنه بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى ذلك أن الإنسان لو جاء عاقا لوالديه فإن طاعته لله جل وعلا لا ترفع عنه العذاب الذي استحقه بالعقوق وقطيعة الرحم، فإن من أوصل الوصل للرحم هو البر بالوالدين، وإلا فمن أين جاءت الرحم؟ جاءت عن الأم والأب، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات والأبناء والبنات، الفروع والأصول والحواشي، هؤلاء هي الرحم. فما عرفنا الرحم إلا عن طريق الأب والأم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك فأدناك. وهذا دليل على تشريف الإسلام للمرأة وحفظ حقها في المجتمع، وعلى أنه يجب على الأبناء والبنات أن يقوموا بحق الأمهات، فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ومعنى ذلك أن الأم لها فضل في البر والصلة على الأب، لأنها هي التي تحمل 9 أشهر وعدد أيام، ثم تعاني أثناء ذلك من المرض والآلام والأوجاع ما الله به عليم، ثم إذا جاء وضع الحمل فلا يعلم قدر المشقة والألم إلا الذي قدر ذلك عليها، فتصبر وتحتسب. ثم إذا وضعت تكون أشفق الناس على هذا الذي كان سببا في إيلامها وإيذائها، وذلك بفضل الله جل وعلا أن قذف الرحمة في قلبها، فتحن عليه وترضعه وتسوسه وتقوم بمصالحه وشؤونه منذ أن يكون طفلا رضيعا إلى أن يستغني عنها بأن يكون رجلا كامل البنية. هذه الفترة التي تمضيها الأم وتعانيها وتعايشها اعتبر الله حقها في تلك الفترة، وأوصى بحقها 3 مرات، وأوصى بحق الأب 1 مرة. وهذا ليس فيه معنى أنه إذا كان مرة واحدة لا يبره، لا يبره، لكن بر الأم أعظم وأوثق. وهذا رد على من يقولون أن الإسلام هضم حق المرأة ولم يرعها ولم يعاملها معاملة الرجل، ينظرون إلى زاوية يقولون لماذا نصيبها نصف نصيب الرجل، هذا ظلم، ولماذا لا تكون شهادته كشهادة الرجل، هذا ظلم أيضا. وقد بين ذلك الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الميراث فقد تولى الله أمره ولم يكله إلى أحد من خلقه وقسم التركة بين الورثة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يستطيع أحد من عالم الأرض والسماء أن يعترض على هذا الحكم أو أن يخطئه، وإن فعل ذلك فهو كافر وارتحنا منه. وأما إن كان مجادلا بالباطل يريد التحجج بالكلام الذي لا مجال له، فهذا الرد عليه. وأما كونه يعني شهادتها بنصف شهادة الرجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتجه إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال فيما معناه ما رأيت أغلب لذي لب من ناقصات عقل ودين. فقيل ما نقصان عقلها؟ قال شهادتها بنصف شهادة الرجل، لأنها تنسى. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الشهادة في النساء قال فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فذكر الله جل وعلا السبب في كون يعني شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. وأما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام أيام حيضها ونفاسها لا تصلي. وليس هذا معناه يعني حطا من قدرها أو نقصا من ثوابها أبدا، أجرها يجري والأعمال التي تعملها تثاب عليها كما يثاب الرجل في الحج والصوم والصلاة والبر والصلة والصدقة وغير ذلك من العبادات القولية والفعلية البدنية والمالية، أجرها كأجر الرجل. فهذا دليل على أن المرأة حفظ الله حقها في الإسلام وصانها وكرمها وأعلى شأنها وجعلها في ميدان حياتها، جعل لها مملكة تتحرك فيها، فهي ربة البيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والعبد راع ومسؤول عن رعيته في ملك سيده، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيته يعني بيتها وأسرتها. فجاء الذين يريدون من المرأة ما يريدون لأنفسهم، لا يريدون لها الخير وإنما يريدون لأنفسهم، فدعوها إلى الخروج من المنزل وناشدوا في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ينادون بحقوق المرأة وكأنها ضاعت حقوقها. فلو نظرنا إلى المجتمع الذي هؤلاء ينادون فيه بحقوق المرأة لرأينا الأشياء التي تدمي القلوب، حتى أن المرأة أصبحت تتمنى أن تكون ربة بيت وتسلم من هذه المعاناة الشديدة التي أفقدتها مكانتها وشخصيتها. فالحمد لله على ما وضعه الله للمرأة. وهذه كلمات أو قرار جاء من اللجنة الدائمة، لأنهم لا يزالون حراسا للفضيلة يردون على المنادين بحقوق المرأة زورا وبهتانا باطلهم، وعلى رأس أولئك الحراس ولاة الأمر وفقهم الله وسدد خطاهم ونصر بهم الإسلام والمسلمين، والذين يصدرون التوجيهات السديدة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد المبارك وفقهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وفيما يلي ذكر فقرات ما صدر عن هذه اللجنة المباركة عنيت بالمرأة المسلمة في أي زمان أو مكان، وأنها لا غنى لها عن الاستضاءة بهذه النصائح المشرقة. فمن ذلك أولا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت أفكارهم ببريق الحضارات المزيفة لا يرضيهم وضع المرأة المسلمة الذي شرفها الإسلام به من حياء وستر وصيانة، ويريدونها أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم المرأة بأشياء مثل هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وبقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وبقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقول عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: وقد كان رآني قبل الحجاب، وقولها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة. ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض. ثانيا، ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة تتداولها الأيدي. ثالثا، ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. رابعا، يطالبون بالاختلاط بين الرجال والنساء على أن تتولى المرأة الأعمال التي من اختصاص الرجال وأن تترك عملها اللائق بها والملائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق تعطيل لها، ولا شك أن ذلك خلاف الواقع فإن توليها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ومنع الخلوة بالرجل الذي ليس لها بمحرم ومنع سفرها بدون محرم لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. وقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيت فقال فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة، فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره. ثانيا، في لباس المرأة عند محارمها ونسائها، قد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد قرنا بعد قرن، إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها. إذا يجب على عموم نساء المسلمين أن المرأة المسلمة يلزمها أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعابه، ومن ذلك تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني نساء المؤمنين، النساء المؤمنات. أما نساء غير المؤمنين فإن المرأة المسلمة لا ينبغي لها أن تبدي زينتها للمرأة الكافرة. على هذا عمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، وأيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومعنى كاسيات عاريات هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب الرقيق الذي يشف ويصف بشرتها. فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش، والحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات، طاعة لله ولرسوله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. كما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من النساء والبنات، فلا يتركونهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخليعة والكاشفة، ليعلم الجميع أنهم مسؤولون عما استرعاهم الله عليه. ثالثا ومن اللباس العباءة. إن العباءة الشرعية للمرأة وهي الجلباب هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. بناء على ذلك فلا بد أن تتوافر في العباءة الأوصاف التالية: أولا أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق بالبدن، ثانيا أن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه، ثالثا أن تكون مفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة، رابعا ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار. وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات، خامسا ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال، سادسا أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. أما العباءة المفصلة على الجسم والضيقة والمتخذة من القماش الخفيف وذات الأكمام الواسعة والمطعمة بالفصوص والتطريز والموضوعة على الكتف هذه ليست عباءة شرعية، فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط فيها، كما لا يجوز تصنيعها ولا بيعها ولا ترويجها بين المسلمين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رابعا، إن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، مثل إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوة الجالبة للفساد، فيبرز فيها أولا الصور الفاتنة على الغلاف وفي الداخل، ثانيا النساء في كامل الزينة يحملن الفتنة ويغرين بها، ثالثا الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة والهدامة للأخلاق والمفسدة للأمة، رابعا القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والفاسقين والفاسقات، خامسا في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب وعرض الألبس الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. سابعا في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. ثامنا في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير موات الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والغرام، وكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها وحرموا وخرجوا عن حدود الفطرة والدين، ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات. والحاصل أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحة وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفة ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا ولا ترفع به رأسا كما هو الحال في كثير من المجتمعات، بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراة أو نوادي العراة كما يسمونه عيادا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرم الله ورسوله. وقد أبدت اللجنة الدائمة الموقرة للبحوث العلمية والإفتاء مرئياتها نحو هذه المجلات. أولا يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم. وقبل أن أختم مقالي هذا أود أن أنوه بدور المرأة في وقتنا الحاضر الدور المهم في حفظ الأمن، وأنها أساس في الأسرة، وعن طريقها ينشأ الأبناء والبنات، وعن طريقها تخرج هذه النماذج للمجتمع، إما نماذج مستقيمة تنفع الفرد والمجتمع، وإما نماذج قد أسست على الغواية وعلى الضلال وعلى الأشياء التي أرادها دعاة الفتن ومثير الفتن ودعاة التكفير والتفجير ودعاة الخروج والمظاهرات على أولاة الأمر. هذه الأمور يجب أن يكون للمرأة في الحفاظ على الأمن نصيب، بل أكبر نصيب، لأنها هي التي تعلم عن أسرار الأسرة، فالأب معظم وقته خارج البيت، والذي يلاحظ البيت وما فيه من الأبناء والبنات هي الأم، وعن طريقها يعرف الأب ما يحصل في بيته وفي أسرته. فيجب عليها كما سمعنا في النصائح المسداة لها أن تنصح لله ولرسوله ثم لزوجها ثم للمجتمع الذي تعيش فيه، ولتتق الله جل وعلا ألا تكثر سواد الخوارج وأن تجعلهم حربا على الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا، وأن يوفق ولاة أمرنا للقيام بما أنيط بهم من المسؤوليات الجسيمة والتي قد رأينا نتائجها أمام الأعين، والتي لا يجحدها أو ينكرها إلا حاسد أو حاقد أو جاهل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يسدد رأيهم، وأن يوفق العمل الذي هم يقومون به من الرأي للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. كما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يحفظه بحفظه ويؤيده بتأييده، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين في داخل البلاد وخارجها، والذي جمع بفضل الله عز وجل كلمة المسلمين على رأي واحد وكون منهم جماعة لها شأنها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي عهده ولي العهد، وأن يحفظ رجال الأمن في كل مكان، ويسدد رمي المجاهدين المرابطين على حدودنا برا وبحرا وجوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى